تفضلوا يا أحباب نتقارب. الله يجزيكم الخير. يعني هذا حتى يوصل الصوت للنساء المسجد، ولكن الأفضل نجلس يعني مجتمعين متقاربين. هذه الاجتماعية، هذه الاجتماعية مطلوبة. الله يجزيكم الخير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله يا أحبابنا الكرام أن وفقنا في هذا الزمان وتعرفنا إلى جهد الدين. الآن يا أحبابنا يعني سمعنا من مشايخنا الكرام الله يجزيهم الخير، تليفون سمعنا يا احبابنا الكرام، قال في هذا الزمان اذا بتفوت انت على مسجد بتشوف رجل هيك بسموه حمامة المسجد، رجل بالستين أو أكثر جالس على طول بالمسجد، تجي لعنده بتقول له يا حاج شو أمنيتك بالحياة؟ فبيقول يعني أمنيتي بالحياة أني خلص روح على هديك البلاد إلى المدينة وجاور النبي عليه الصلاة والسلام واتعبد، واذهب إلى مكة واعتمر وارجع على المدينة واتعبد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وموت وادفن بالبقيع. فهيدي أمنية يعني الصالحين في هذا الزمن، رجل صالح عابد في المسجد شو بده؟ بده يموت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ويدفن بالبقيع، ينال هذا الشرف. طبعا هذا شرف كبير، ولكن إذا نظرنا يا أحبابنا الكرام بحياة الصحابة الكرام الرجال يلي حملوا أمانة هذه الأمة، وان يعني ماتوا بأغلبية الساحقة أكثر من 100,000 صحابي وهني أولاد مكة والمدينة. الصحابي وين نجوا؟ هني عامتهم شو؟ أولاد مكة والمدينة، مهاجرين وأنصار. وان ماتوا؟ دفنوا، قبور انتشرت في البلاد، في البلاد. سمعنا سيدنا العباس عمه للنبي عليه الصلاة والسلام عنده 10 ولاد، كل ولد ببلد، كل ولد دفن ببلد. فهيدي الأغلبية الساحقة ماتت خارج مكة والمدينة، البقيع كلها فيها 10 أو 12,000 قبر، ونحن الصالحين عنا بحبوا يموتوا وين؟ بمكة والمدينة. ففي فارق كبير، في سر بهذا الأمر. ليش نحن منحب نموت هناك وهن ولاد هناك ماتوا في غير هذيك البلاد والبقاع؟ قال في حدا فاهم شي غلط، في فرق بالفهم، أكيد حدا فهم غلط، ولا شك أنه هن فهموا صح، لأنه معلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. قال شو الفرق؟ قال علماء فرق بيننا وبين الصحابة الكرام في هذا الأمر كلمة، نحن فهمنا الدين عبادة، فمنحب نموت بأحب أماكن العبادة، مكة والمدينة أفضل أماكن للعبادة في الأرض. والصحابة الكرام فهموا هذا الدين نيابة، مسؤولية، نواب عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أول لحظة بدأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة علم الأمة النيابة، من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هذه من أول يوم دعوة. هذا فرق النيابة والعبادة. فكر النيابة خرج من الأمة اجتماعيا، لذلك مستوى الدين هبط بحياة الأمة سبب هذا الفكر، فكر النيابة خرج. حتى لا تقول واحد اليوم أنت مسؤول عن الدين، بالله شو عم تحكي؟ شو يعني مسؤول؟ شو مطلوب مني أعمل؟ هيا يعني عم حج وصلي وصوم، شو بدكم مني بعد؟ شو بدكم مني بقى؟ فكر إذا صلى وصام صدق وحج واعتمر كمل الدين، كمل كل هول الصدق يعني الصدقات والحج والصلاة، هول بيدخلوا بشعبة من شعب الدين، شعبة العبادات، وبعد فيه 4 شعب قال العلماء للدين حتى يكمل. فما تنتظر الأمة أن ترجع للمستوى اللي كانوا عليه الصحابة الكرام إلا بعد كمال الدين. كيف يكتمل الدين؟ حتى يكتمل الدين لابد الأمة تتعرف إلى مسؤوليتها. رجل واحد شيخ محمد الياس رحمه الله، الله تعالى ألقى في قلبه عاطفة الدين والهم والحرقة للدين. كيف الأمة هيك حالتها؟ وكيف المسلمين هيك؟ وكيف العرب هيك؟ وكيف العجم هيك؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمل هذا الأمر، فما كان يطلع، هو من عالم جليل ما طلع بإيده إلا البكاء. فسمع بكاء الشيخ اللي ما رح من خارج المسجد، كان يسمع البكاء بالمسجد الشيخ، فعرف هذا المسجد اللي فيه رجل بكاء. فكر ليل ما ينام، رايح جاي رايح جاي. زوجته قال له أنا عاد ارتح لك شوي. قال له لو يعني تعرف شو إيش ابني أنا، كنت أنت أمتي عن سريرك ورحت وجيتي معي ما إجاك نوم. أنت هلا إذا تاني يوم عندك رحلة بتنام ما بتنام؟ بلاش بس يشتغل الفكر بروح النوم. تاني يوم عندك مقابلة مهمة بتنام ما بتنام؟ كل اللي عم فكر شو بدي أقول. بقول قلقت، شو قلقت؟ شو يعني اشتغل الفكر عنده خلاص، كل ما هو بده ينام الفكر شغال، بلاقي حاله سارح بالنوم. هذا الرجل اشتغل فكره حركة العجلة للدين، للدين كما كان عليه الصلاة والسلام دائما الفكر على طول. النبي عليه الصلاة والسلام بالفكر على طول، صمت فكر عليه الصلاة والسلام، ما في غفلة، دائما الفكرة. فمن هذا الرجل يلي بدأ بهذا الجهد، اتجول كما تجول النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين يتجول على الناس ويضحكوا عليه ويستهزئوا فيه ويتمسخروا عليه ويقولوا عنه كذا كذا كذا. بعد 10 سنين خرجت أول جماعة 3 أيام في سبيل الله، وأول جماعة خرجت في سبيل الله بعتهم عند عالم، قال له خبر هذا العالم، قالوا له بعتنا الشيخ محمد الياس لعندك حتى تعلمنا لا إله إلا الله. فكانت هذه الجماعة اللي خرجت وعلموا شوية أدب، ما كان في مثل هلأ هدايات الخارجين ساعة ونص للساعة، روحوا لعنده قالوا له هيك، يوصلوا يبعدوا عن المسجد 20 متر يعيط لهم، رجع فوته يقول لهم إذا صار معكم كذا بتقولوا هيك هيك هيك، فهمتوا؟ يقولوا له، يقول لهم يلا روح. يبعدوا 20 متر يعيط لهم، يرجع يقول لهم إذا عملكم، إذا حدا ضيفكم مات نحن ما مقصودنا طعام وشراب، فهمتوا؟ يقولوا له ارجع. هيك كانت هدايات الخارجين حتى راحوا الجماعة. قد ما تأثر منهم هذا العالم جلس معهم، عزمهم، قالوا له لا الشيخ قال انه نحن بنخرج بمالنا ونفسنا فنحن ما فينا نقبل الطعام. قال لهم طيب يعني معكم؟ قال معنا كله. فقعد معهم كل النهار ما شافهم لا في ترويقة ولا غدا. طبعا أول جماعة خرجت كان مستوى يعني مستوى معيشي متدني جدا، ميوات ما عندهم شيء. زرناهم من كم سنة بعد بيوت قريبة من بيوت الصحابة، طين وبيخبزوا على روث البقر، بعضهم لهلأ بهذه السنة هاك حياتهم لهلأ هاك. فكيف من 90 سنة كيف كانت حياتهم؟ فقعد معهم كل النهار الشيخ بالخروج، فقال لهم شو انتم بعمل كل النهار سمعكم ما موجدكم أكلتوا، ما شفت صفرا حطيت ولا شفت قديت ولا ترى. قالوا بلى نحن أكلنا. كيف أكلتوا؟ قال نحن مجالسين بحلقة التعليم، كان واحد يأخذ إذن حتى يفوت لجوة للوضوء يجدد وضوء، يروح على الوضوء يقعد بمكان الوضوء يطلع من جيبة حاطين حمص، هذا اللي نحطه نحن شو بنسميه إضامي، إضامي وسكر وطني عندهم. شو يعني شيخ سكر وطني بالهند؟ سكر نبات أو شيء، يأكل إضامي ويمص عليه شو سكر، هذا كل النهار هيك ويخرج يجتهدوا ببركة هيدي الجماعة اللي خرجت. هيدي أول جماعة 3 أيام، ما بس سيفون شيخ قال لهم بإذن الله هيدي الأقدام تعيدكم بدها تأثر بلندن. شو لندن؟ فإجا بنفسهم أنه الشيخ يعني كتير بالغ بالأمر، كتير بالغ. بعد ما توفى الشيخ تشكلت أول جماعة إلى خارج الهند، كانت الجماعة لوان؟ على لندن. لما الجماعة دعست مطار لندن فرطت بالبكاء. ومن لندن يا أحبابنا الكرام، اليوم ما في مكان بالعالم ولا جزيرة ولا شبه جزيرة ولا دولة ولا بلد صغير ولا كبير، لا عند العرب ولا عند العجم، لا بأوروبا ولا بأفريقيا ولا بأمريكا ولا بمكان بالعالم إلا وفي هذا الجهد المبارك. هذا جهد شو؟ جهد نيابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل فربنا تعالى جعل سبب حتى شو في هذا الزمن الله تعالى من علينا حتى ترجع فينا روح المسؤولية وروح النيابة، نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. نطلع من مستوى صلينا وزكينا ومن هذا للملتزمين، فروح النيابة والمسؤولية بسبب رجل. فربنا تعالى نشر هذا الأمر اليوم في كل الدول. إذا بتروح على الهند 245 دولة بتجي بتزور الهند، مركز العالم، تتعلم فيه جهد النبي عليه الصلاة والسلام. كل الدول، حتى من فترة بسيطة تقريبا 4 أو 5 سنين، فقالوا وجدنا مكان على الكرة الأرضية هو جزيرة، ما بنعرف إذا في مسلمين هناك، فلابد كل مسلم اليوم في هذا الزمن يوصل له أمر النيابة. فمين مستعد؟ كان في تشكيل وترغيب، مين مستعد يروح على هيدي الجزيرة حتى يشوف إذا فيها مسلمين حتى يبلغن إنهن نواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ استعدت جماعة 4 أشخاص. الشيخ اللي بيّلنا القصة كان قاعد فيه 4 أشخاص. تكلف التذكرة حتى يروح على الجزيرة بس ليشوفوا فيه مسلمين ولا لا 5000 دولار. بدها تكلف التذكرة لوين؟ لأنه ما في طيران لهوني من إلى إلى إلى حتى يوصلوا لهون. هيدا معناته شو؟ ما بقي مكان وما بقي جزيرة وما بقي غابات إلا وفئة من الأمة عرفت مقصد حياتها نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نواب، أمر يا أحبابنا نسينا ونسينا أنه نسينا. بلغوا عني ولو آية كنتم خير أمة. كل مشاكل الأرض اليوم بسبب ضعف الدين، وضعف الدين بسبب ضعف جهد الدين، وضعف الجهد للدين بسبب ضعف الفكر، ضعف الفكر بسبب أنه ما حدا خصه، ما حدا عارف أنه هو المسؤول. بس يتحرك شعور المسؤولية بيشتغل الفكر، بس يشتغل الفكر بشكل صحيح بيجتهد الإنسان. عشان هيك يا أحبابنا الكرام هذا الجهد المبارك اللي بتشوفوه، فئة من الأمة عرفت مقصد حياتها نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن كيف هيدي الفئات يلي بكل بلد وبكل قرية يلي عرفت مقصد حياتها تبلغ الآخرين؟ لذلك اجتمعنا، لذلك الخروج، لذلك الجهد، لذلك الجهد. شو نعمل؟ ليش نطلع زيارات؟ وليش نجلس بحلقة التعليم؟ ولم نعمل جولة؟ ولم نروح انتقالية؟ ولم نخرج في سبيل الله 3 أيام؟ وليش تشكيل 40 يوم؟ وليش 4 شهور؟ حتى تتربى جميع الأمة على المسؤولية وأمر النيابة. إحنا يعني هيدي الأمة شغلة عظيمة عند الله، خير أمة. واحد من العلماء قال الله أعطى هذه الأمة السيادة العالمية، السيادة العالم، كنتم خير أمة بشهادة من الخالق، خالق الأمم، رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف نرجع خير أمة؟ كيف نحمل الأمانة والمسؤولية؟ عشان هيك يا أحبابنا هيدا الجهد المبارك. فمادة هيدا العمل يلي بدونه ما فينا نعمل شيء، شو هي؟ الأوقات. لو واحد بحب الدعوة وبحب الدين وبحب المشايخ وبحب الكذا وبحب بس ما عنده وقت فما بيستطيع يعمل شيء، لا بيستطيع يتربى ولا بيستطيع يتمرن ولا بيستطيع يجدد على إيمانه ولا بيستطيع يبلغ ولا بيستطيع أنه شو أنه يكون هو شو سبب لنشر الدين. ما بيستطيع. لا، لأنه منه فاضي. بحب الدين أنا بس مني فاضي، مشغول، موظف، مرتبط، بتأخر. فأول شيء أحبابنا بدنا نفرغ من أوقاتنا. مادة الناس برا معروفة شو هي؟ معك مال فيك تعمل كل شيء. شو بدك بتشتري؟ بتشتري سيارة، بتتزوج، بتشتري بيت، تعمل شغل، شو ما بدك، بس لازم يكون معك مال. هيدا المادة عند الناس بهيدا الجهد. شو هي المادة الأساسية؟ وقت. معك وقت فيك تعمل كل شيء، فيك تتربى مثل ما تربى سيدنا عمر وسيدنا الصديق وسيدنا خالد وسيدنا طلحة والصحابة كلياتهم. نفس التربية الإيمانية اللي تربوها الصحابة الكرام موجودة بهذا العمل، نفس التربية، نفس التربية. بس حتى تكون أنت لك شرف هذه التربية لابد يكون عندك استعداد تعطي الوقت. فإذا ما عندنا استعداد نعطي الوقت ما فينا نعمل شيء، بس نسمع ونفل، نسمع ونفل. كل الناس يسمع خطبة الجمعة وبتفل، ما بتغير حياة الناس. كل الناس بيسمعوا خطبة العيد، أغلب الناس ما بتغير حياتهم. قديش كان في مواعظ ودروس وعبر وقصص وآيات وأحاديث برمضان. شو خلص رمضان، خلصت هذه كلها، كله بيروح معه، يبقى أثر بسيط، يبقى أثر بسيط. فلابد يا أحبابنا يكون عندنا الأوقات. فمين مستعد من الآن هيك يكون في مثل التزام بينه وبين الله تعالى، ما في حد يحاسب الثاني وكيف ولاش وقده، بينه وبين الله تعالى حتى نتشرف بخدمة الدين. أول شيء نعطي وقت، وهذا الوقت يومي، هذا الوقت يومي قد ما بتقدر، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، قد ما بتستطيع يكون عندك ارتباط يومي بالمسجد. مين عنده استعداد هاكي بمعاهدة بينه وبين الله، ما هي أنه يكون عنده نعاهد أنفسنا نعطي وقت. شوف كيف بدك تفرغ، من وين بدك تجيب الساعة ساعتين، روح فتش بحياتك، شوف أي ساعة تخلص شغل، قديش بترتاح، قلل منهم، قديش بتقعد على الصفرة، خفف منها، قديش عندك ظهرات، قديش عندك مجيات. بده يكون هيدا أساس أعطاء الوقت للدين، ما يكون القصة على الفضاوي. إذا مرتاح بيجي على المسجد، إذا ما مرتاح هيك ما بيكون الأمر جدي، بيكون لعب. شو يعني عنده عمل اللي بتشوفه كل يوم رايح جاي، تقول هذا موظف، واليوم بيروح يوم ما بيروح، يوم بيجي يوم ما بيجي، هذا شو بيقولوا عنه؟ وهذا عم يلعب، هذا عم يلعب. إذا أخذنا هذا العمل بحقه نحن بنستفيد قبل كل الناس. فحتى اللي يكون عندك التزام تستقيم عليه، أنت ما أدري إلا ساعة، قول ساعة بس تستقيم كل يوم على الساعة، ربنا بيفتح لك مجال ليصيروا ساعتين. قادر ساعتين ما تنقص، قادر أكثر ما تنقص. فكل واحد يرتب بمشورة بيناتكم بعدين، سجلوا الأوقات، عندكم فضل الله ترتيب ومقسمين لجماعات وإلى آخره، سجل كل واحد أمتى بيجي. أول شيء إعطاك الوقت، إعطاء الوقت. مستعدين يا أحبابنا؟ عطينا الوقت، شو بدنا نعمل فيه؟ شو بدنا نعمل فيه؟ لابد يكون عندنا حلقة تعليم يومية، حلقة تعليم يومية غير التعليم هذا بين الناس، حلقة تعليم يومية للأحباب المجتهدين. هذا زاد الداعي. أثر التعليم منه بالمعلومة، أثر التعليم غيبي ما بتدرك، يعني أثر التعليم مش على العقل، أثر التعليم على القلب. فهيدا الداعي اللي عم يتجول على الناس، بيتأثر بأفكار الناس، بيتأثر بصد الناس، بيتأثر إذا الناس تقبلته، بيتأثر أنا ضعاف كتير. فزاد للداعي وشحن للداعي وغذاء الداعي الروحاني النوراني لقلبه يعني حلقة التعليم اليومي. فلابد أقل القليل يوميا يجتمع كل الأحباب المجتهدين 10 دقائق نبدأ فيها، نبدأ فيها. الشيخ قالوا ببلشوا ب10 دقائق لا توصلوا بعدين للساعة ساعة ونص. قالوا له يوميا؟ قال يوميا. قالوا له بالمقام ولا بالخروج؟ قال بالمقام. فنبلش بشو؟ 10 دقائق. ولكن كل الأحباب المجتهدين نترك كل شيء هلا ونجلس نفتح رياض الصالحين أو الأحاديث المنتخبة اللي عندنا نقرأ فيه في التعليم في فضائل العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الزاد لنا، هذا الزاد. حلقة التعليم بالمسجد، حلقة التعليم مع الأهل بالبيت. شو حلقة التعليم مع الأهل بالبيت؟ نفس الترتيب 10 دقائق. شوف أمتى يعني أهلك بيكون عندهم استعداد، إذا مزوج تشاور أنت وزوجتك أنسب وقت يشاركوا فيه الأولاد، إذا ما مزوج أنت وأهلك شوف الوقت اللي بناسب أهل البيت على راحتهم، ما تجي بوقت أني مشغولين حتى يقدروا يقعدوا معك كل يوم. والأمر سر التعليم بالاستقامة عليه، تقعد 10 دقائق كل يوم بتحس حالك ما لحقت تعمل شيء، ما لحقت تحفظ شيء، ما لحقت تفهم شيء، استقيم عليه وشوف أثره. بالبيت نفس الشيء، نجتمع مع الأهل شو أنسب وقت نعمل تعليم؟ بس تشاور بأنسب وقت. فقالوا التعليم تبع البيت خمس أمور. أول أمر بدنا فيما بيننا أنا والزوجة والأولاد نقرأ كيف بالخروج نقسم حلقة التعليم. أول شيء تصحيح التجويد، لابد نقرأ القرآن فضائل القرآن ونصحح التجويد حتى نصير نقرأ القرآن بصحة الألفاظ والمخارج والكلمات. ده العرب نحن وما نعرف نحكي شو العرب ما بيعرف يحكوا عربي إلا إذا تعلموا التجويد. ما نتعلم نحكي العربية هي شو؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فكيف سير نقرأ القرآن صح؟ بهذا تقيم الحلقة التعليم في البيت. فالرجال مين بده يعلمهم؟ طبعا الرجال. إذا ما بيعرف الرجال لابد يتعلم التجويد بحلقة صغيرة في المسجد. نطلب من الشيخ نعمل حلقة تجويد نتعلم فيها شو؟ حتى نعلم علم أولادنا. حتى تعلم مين بده يعلم زوجتك تضبط ألفاظ القرآن؟ بدك بس أنت تقرأ القرآن صح؟ زوجتك بدك تقرأ القرآن صح؟ مين بده يضبط لها؟ أنت. إذا أنت عندك بدك تصحح، إذا ما عندك بدك تعلم لتصحح. تاني شيء نقرأ بفضائل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحرم يعني البيت من هذا الأمر. بس أنت وتقعد أنت وزوجتك وولد، أنت وزوجتك وولد، فتحت الكتاب فبتنزل السكينة وتغشاكم الرحمة تحفكم الملائكة. هيدا الخير ما تحرموا بيوتكم منه، يوميا نزول الملائكة والسكينة والرحمة. هيدا أمر غيبي فيه أسرار ما بيمشي الحال إلا نجرب. فهيدا الأمر يومي يومي. تاني شيء الفضائل، نقرأ بفضائل الأعمال. تالت شيء نتذاكر الصفات. خرجنا في سبيل الله وحفظنا الصفات، هيدي الصفات حتى تيجي بحياتنا. كيف تيجي بحياتنا؟ أول شيء نكثر المذاكرة فيها ونتمرن عليها، نسأل من الله يعطينا إياها. هيدا تالت أمر. تالت شيء، رابع أمر، يكون في تشكيل بالبيت لخدمة الدين. تعود على خدمة الدين، شكل المرأة للخروج في سبيل الله. هذا الأمر، هذا العمل لكل الأمة، كنتم خيرة أمة فيها رجال فيها نساء. شكل المرأة للخروج في سبيل الله ونشكل الأولاد شوي شوي لخدمة الدين. ورابع أمر نتشاور نعمل شورى بالبيت. الشورى شو بتكون؟ خامس أمر الشورى شو بتكون؟ بكرة إن شاء الله، لأنه التعليم كل يوم. مين بده يقرأ؟ واحد بيقرأ بالكتاب، واحد بيعمل صفات. مين بكرة إن شاء الله بيقرأ؟ تأخذ أراء الأولاد وتفصل أنت، يا على المرأة يا عليك يا على الأولاد، حسب ما تشوف أنت اللي عنده أهلية. فكل يوم خمس أمور بالبيت: تجويد، قراءة فضائل، صفات، تشكيل، ومشورة. مشورة بس أمرين، بكرة مين بيقرأ ومين بيعمل صفات. ملنا التعليم بالبيت بالاستقامة عليه، شوف الأثر بعده. جينا للمسجد عنا أوقات، قدمنا ساعة أو ساعتين، شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا نزور المسلمين. ليش بدنا نزور المسلمين؟ حتى شو المقصد من الجهد المقامي؟ شو المقصد من الجهد حول المسجد؟ ما يبقى ولا واحد بكل حول الفرقان. تبهوا شو مسؤولية أهل الفرقان، شو مسؤولية أهل الفرقان اللي عم يشتهدوا. ما يبقى ولا فرد عاقل بالغ مكلف إلا ويفهم إنه هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية الجهد تعيد أهل الفرقان. شوف البنات قد أكثر، كم فيها من بالغين، كم فيها من عاقلين، قد فيها رجال. فبدنا نزور الناس واحد واحد، مش بات بات، فرد فرد. يعني إذا في التعبات وعنده ثلاثة أولاد شباب، بدك تتكلم كم مرة بدك تفوت على البيت لتتكلم مع الكل؟ إذا ما كانوا بدك تفوت أربع مرات. لذلك بنقسم الأحياء مثل ما أنتم عاملين، قسمين الأحياء جنب، قسم الأحياء، بنوزع المسؤوليات. أنتم عندكم هذا الحي بكم تخلصوا، بتبلشوا فيه بات بات وبتتابعوا. وأنتم عندكم هذا الحي شو يعني اللي أخذ هذا الحي شو مسؤول؟ مسؤول يخبر كل بالغ عاقل بهذا الحي أنه هو نائب رسول الله، وبده يدل يجتهد عليه حتى يفهم أنه مقصد حياته نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. مشت الجماعة بالزيارات وطلعوا بهذا الترتيب، بيت بيت، دقينا على البيوت، عندكم أدب الزيارة تتذكروا فيها فيما بينكم. بعدين بس نخلص الزيارات نيجي يوميا بنقعد المشورة. هذه المشورة نبدأ فيها الفكر بيكون حتى يعني يقام الدين بالعالم. شو عملنا نحن اليوم؟ شو عملنا؟ ناخذ أحوال الزيارات من كل الأحياء، ناخد أحوال الزيارات طبعا بشكل بسيط، ما تكون المشورة ولو كبرت إذا في أحياء كتير ما تكون أكتر من 10-12 دقيقة. هذه المشورة اليومية يتخذ في أحوال الزيارات. وطبعا معروف كل مجموعة تاني يوم ما بدها تكفي، ومين بدها تزور؟ بدنا نزور البيت اللي وصلنا له، والأفضل يكون بالتسجيل. كل واحد معه شو؟ كل مسؤول عارفين، كل مسؤول عن حي معه وراء وقلم وعم بيسجل زورنا فلان، بدون ما نكتب أحوال الناس الخاصة على الدفاتر أو أسماءنا أو شيء، نحط أرقام الشيء أو هيدي البناية، اسم البناية وأي طابق زورنا، بس يكون عندنا ترتيب، لأن ممكن أنت تدق ما يكون بالبات تزور اللي حبه، تاني يوم تنسى أنه بتفكر خلصت البناية. وإذا طلعنا خلصنا زرنا البناية كلياتها بين المغرب والعشاء، يعني دقينا على البيوت فتح لنا واحد، ما منقول هاي البناية خلصت. أمتى بتكون منقول خلصت البناية؟ تخلص البناية لما كل فرد من أفرادها يكون شو؟ يعرف أنه هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بده يعرف؟ بدك تزوره، بدك تألف له قلبه، بده يتعود عليك، وبده يحبك، وبدك تشكله على المسجد، وبدك تقول له عنا بالمسجد ما شاء الله خمس أعمال، عنا تعليم بالمسجد، وعنا جولة، وعنا كذا، بتخبره هنا كلهم بالزيارة، وبتشكله لوان على بيئة المسجد. لما يجي على بيئة المسجد يختلط ما شاء الله بالأحباب ويسمع الكلام، مع الوقت بيجي عنده الاستعداد للخروج، يخرج في سبيل الله 3 أيام، بعدين بيصير عنده استعداد ليضحي أكثر، بعدين خرج 40، بتدلك متابعه أنت لحتى يفهم هو إنه شو؟ إنه هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المشوار طويل. ما عندكم هذا الأحياء وقد إيه معكم مدة؟ كل واحد لحتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحتى تموت، بتدلك شو عنده؟ خذ هذا برنامج 50 سنة، يعني مع السريع نخلص معك من هون ل 50 سنة إذا الله تعالى قدر لك إنك شو؟ إنك تجتهد. فهذا الأمر شو؟ أمر جدا استراتيجي، مثل ما شو يعني استراتيجية؟ خطة طويلة الأمد، خطط اليوم لحتى أوصل لشو؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة ورايح، عارفين كيف رايح والصديق شو بشو وعد سراكة سواري كسرى. أنت اللي بيسن سراكة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي بس وعده كتب له عليه الصلاة والسلام، يعني متيقن. هيك الداعي بيجتهد نظره بعيد، متيقن على وعد الله تعالى. الله تعالى بده يعز هذا الدين يا أحبابنا. هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الأمر بده يصير وبده يرجع، هذا صار وبده يرجع يصير، بده يرجع شو؟ بس على أيدي مين؟ على أيدي الصادقين، على أيدي المخلصين، على أيدي أصحاب الجهد، لعله قدموا أوقات للدين، قدموا أوقات للدين. فزياراتنا تكون على هذا الترتيب، جينا للمشورة بينا وأخذنا شو برنامج العمل لليوم التالي. بعدين عنا يوم بالأسبوع الجولة المقامية نهار الأربعاء. شو مقصد الجولة المقامية؟ مش زرنا الناس بات بات وخبرناهم في عنا بيئة بالمسجد وقلنا لهم في عنا كذا وفي عنا كذا وفي عنا كذا؟ طيب، فلابد يوم نطلع لعند هيدي الناس ونذكرها بهذا الأمر. فبالمسجد نقيم البيئة، صار ترم المغرب الجولة، أقمنا البيئة بالمسجد، واحد قعد بكلام الإمام، واحد قعد بالذكر والدعاء، وبقية الأحباب طلعوا لوان؟ طلعوا لأحياء اللي هن زاروها خلال الأسبوع لحتى يقولوا للناس اليوم اللي خبرناكم عليه في بيئة بالمسجد وبيان هذا هو النهار. فتفضلوا بسم الله تمشي معنا هلأ على المسجد، بلشت البيئة. انت ما في لأنه بالجولة وقت تشرح له، فبتكون شارح له أمتى؟ بالزيارة. بالزيارة معك وقت تشرح، قد ما عنده استعداد اشرح له. لو عنده استعداد تقعد عنده أكثر من ساعة بالزيارة، إذا في عنده استعداد مزور اشرح له، شايف عنده طلب بل فصل له الأمر. والجولة هي تحصيل جهودنا، تحصيل جهد الأسبوع. الجولة المقامية بتطلع الجولات، اليوم اللي خبرناكم عنه تفضل، بيجي على المسجد بيشوف الكلام عمليا، بيفوت على بيت الله، بيفوت لوان؟ بيصير بضيافة مين؟ بضيافة ربنا. تبع الدعاء شغال، أو بيئة الهداية شغالي، فهيك تنزل الهداية يا أحبابنا، وهيك تتأثر الأمة، تشوف الناس أنه فعلا في بيئة غير اللي هن عايشينها برا. تجيب الناس من بيئتها، فسمع كلام الجلوس، كلام الجلوس بيكون تحضير للبيان، ما بيكون بيان، بيكون تحضير للبيان. بعدين بقول له إن شاء الله نستعد الآن نجلس بالبيان، كون مستعدين. المبين بنية شو؟ تشكيل جماعة نقدا، وأنتوا عندكم فضل الله استطاعة، كل أسبوع تخرج جماعة، كل أسبوع تخرج جماعة. إذا نحن بنجمع فكرنا على هيدا الأمر كل أسبوع بيطلع جماعة من الفرقان تتمرن تخرج في سبيل الله، بتعين عليها المسؤول قديم واحد معه متمرن، ولو كانوا كلهم جدد ما في مشكلة، وبنزورهم خلال شو اسمه بزورون القدماء بالمسجد زيارات بتكون خلال الثلاث أيام للمذاكرة والمتابعة وهذه الأمور. كل أسبوع بهذا الترتيب بيستعد جماعة نقدا حتى تتعرف على نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه جهد المقام. طيب هذا العمل عالمي، وانت ما مسجد حتى تجتهد هون، لحتى الأحياء والقرى المجاورة انت مسؤول عنهم كمان، يعرفوا مسؤوليتهم ويعرفوا انهن نواب النبي عليه الصلاة والسلام. شو بنعمل؟ يوم بالأسبوع نطلع جولة انتقالية. شو انتقالية؟ بننتقل من الفرقان على مسجد اللي نحن شو متشاورين فيه، جماعة او جماعتين حسب عدد الجماعات اللي عندهم. شو بتعمل الجولة الانتقالية هناك؟ نفس الجولة المقامية هون. شو مقصودة؟ مقصودة إقامة الأعمال الخمسة اللي نحن هون عم نعملهم، شورى وتعليم وزيارات وتفريغ وخروج وكل هذه الأمور تصير بمساجد الثانية، حتى يصير في أهل بهذا المسجد يتجولوا يزوروا بات بات. فأنت بدك تكون هناك نواة تجتهد يوميا على المسلمين حتى يرجعوا للنيابة. فشو مقصد الجولة الانتقالية؟ ما يبقى ولا فرد ولا عاقل ولا بالغ بالمساجد والقرى المجاورة حد مسجدنا إلا ويعرف أنه هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك نحن بننتقل لعندهم، بنروح لهنيك وبنكون البيئة بالمسجد، وبتطلع الجماعات بنزور أقرب الناس. أول شيء كيف نختار الانتقالية؟ يعني عنا عدة مساجد بدنا نروح عليها الانتقالية، أي مسجد بنروح عليه؟ بنروح على المسجد اللي هو أولى يقام فيه الجهد. طبعا بكون عنا عدة احتمالات، عنا أكثر من 10 مساجد، لوين بنروح؟ أولى مسجد وأقرب مسجد تقام فيه الأعمال هيدي منروح عليه. شو يعني أقرب مسجد؟ في عنا مساجد في حواليها أحباب عرفوا هذا العمل سابقا، أحباب سبق لأنه الخروج في سبيل الله، أحباب إلهم على أصحاب لأحبابنا بهذا المسجد بشكل إذا راحوا لعندهم متآلفين متحابين إذا شكلون على البيئة ممكن يتعاونوا معهم دغري. على هذا الأساس بنختار المساجد ومنروح على المسجد ونقيم نفس الأعمال، نفس الأعمال بهذا الترتيب، بيئة بالمسجد والجولة برا والتشكيل بالبيان للخروج في سبيل الله. منزورهم منرغبهم منحببهم بعدين منشكلهم حتى يخرجوا في سبيل الله. منروح لهنيك ست أسابيع، ست أسابيع، بعد ست أسابيع إذا ما وجدنا ثمرة ننتقل نشوف مسجد تاني، منقول لهم نحن نرجع لعندكم بعدين إن شاء الله، أو بيجي ناس غيرنا تكمل ننتقل. مقصد انه نروح نقيم الناس على الجهد، ما نروح نحن نتجول ونعمل بيان ونتجول ونعمل بيان، ما بيقوم العمل. نحن مقصودنا هن يقوموا على الأعمال، نحن عنا أعمال بهذا المسجد، فمنروح بنية إقامة الأعمال بهذيك المساجد. كيف؟ لحتى بندل معهم حتى تستعد منهم جماعة يخرجوا في سبيل الله يتمرنوا على هذه الأعمال، بعدين يصير عندهم استطاعة يبلشوا بالمسجد، يبلشوا بعمل بسيط بالتعليم بالمشورة بالزيارات، بيشاركوا بالشورى حتى تقام الأعمال. هلا بتلاقوا بند بالورقة كم مسجد أقمناه على الخمس أعمال، يعني الفرقان كم مسجد أقمناه غير الفرقان على الخمس أعمال، وكم مسجد أقمناه على بعض الأعمال، وكم جماعة عندنا ثلاثة أيام، وكم وكم. بكرة بتشوفوا الورق. الانتقالية بهذا الفكر، خلصنا من المسجد ننتقل على المسجد الثاني حتى ما يبقى ولا مسجد مجاور. وهكي أحبابنا يلي بيفرغ وقت يوميا بيجلس بالتعليم يوميا بيكون عنده الجهد والزيارات يوميا، بيجي آخر الشهر لابد كل واحد متمرن أقل القليل، ما بس بدنا نحن مستعدين مع فلان، نحن مستعدين للجماعة الفلانية، كل واحد منكم ولو خرج في سبيل الله مرة بده يجتهد أقل القليل يشكل معه ثلاثة أو أربعة من أصحابه، ثلاثة أو أربعة اللي معه بالشغل أو جيرانه أو أهله أو يشكلهم لحتى يخرجوا معه في سبيل الله حتى يتعرفوا على مقصد حياته نيابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل واحد منا مسؤول، ولو كان أول مرة بيخرج، ولو كان بس بيشارك بالزيارات مسؤول. نجتهد بفكر المسؤولية، بفكر المسؤولية. بهذا الترتيب يا أحبابنا بيجي آخر الشهر عندنا الجماعات جاهزة، خرجت ثلاث جماعات وأربع جماعات ممكن شوي شوي خرجنا في سبيل الله نزيد المدد، نطلع 40 حتى نتمرن أكثر، بعدين ننوي من أول يوم ننوي ونرتب له نخرج في سبيل الله أربع شهور لمركز العالم نقعد بالبيئة ونختلط بأصحاب الهمم، نختلط بمشايخنا الكرام ونسمع منهم، نسمع من أصحاب الخبرة ونشوف اللي هول الناس اللي خرجوا في البلاد، ونسمع أحوال الجماعات الخارجة حتى نزداد يقين على هذا العمل. شوف أثر هذا العمل بالعالم، شوف أثر. وين بدك تشوف؟ تقعد أنت على سفرة فيها روسي وفيها إسباني وفيها أفريقي وفيها أمريكاني. مرة أنا قعدت على سفرة بمركز مراكز عالم، أنا قاعد هون عم ناكل بصحن، بوجي قاعد واحد أمريكاني لحد أسترالي لحد مغربي، واحد منهم. جينا عشية لبنان، قلت قبل ما نام بدي أقرأ قصة من حياة الصحابة، فتحت حياة الصحابة هيك بدون علامة، فمرئ مع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليجمعن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه، قال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، صف لنا ينول الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من قبائل شتى من بلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. عليت راسي هيك من الكتاب، والله كان قدامي دغري هيك من الفراش من ميلة راسي واحد ألماني، لحية شقرة وعيونه هيك زرق ألماني، تحتي مباشرة واحد من الصين، حدي هيك واحد أردني. طلعت لقيت الصيني الصيني والأردني والمغربي والفرنسي طلعت وجدت الحديث، وان رأيت الحديث بعينها حول كل الدول وان مجتمعة من قبائل شتى من بلاد شتى. شو جابون هون؟ يجتمعون على ذكر الله. فالله تعالى يوفقنا وإياكم حافظ على هيدا الأعمال، نحمل هذا العمل بالجدية والأهمية، الله تعالى بيرفعنا يا أحبابنا الكرام بجهد الدين. وبهول الخمس أعمال طلبوا منا مشايخنا الكرام، قالوا: شفتوا هيدي كل المشاكل بالعالم أمران لرفع هذه الأحوال، أمران لرفع هذه الأحوال بكل العالم، كل العالم رفع الأحوال عن العالم. فقالوا: تعمير المساجد وجماعات الأقدام، جماعات الأقدام، جماعات اللي بتخرج 40 يوم وتتزول من مسجد لمسجد على الأقدام. الله أكرمنا السنة وخرجوا جماعة ببيروت من بيروت على الأقدام، فمشيوا من طريق جديد إلى الحمرة ومن الحمرة إلى المزرعة ومن المزرعة على الأقدام. ناس طلع هيك توقف سيارات وحتى بس شو بس مناظرهم بس. والله مرة بعد الفجر سكروا باب المسجد مثل العادي، بسكروا عنا المساجد بعد الصلاة، واقف برا أنا عم أتكلم مع اثنين وعم كان بالحديث أنه الدين بيجي بالجهد وبالكذا وبالكذا وبالكذا وبالكذا، ونحن واقفين هيك ومارق 13 واحد من الأحباب بالعمامات وبالثياب البيضاء بعد الفجر. والله أنا حسيت قلبي طلع من محله، تأثرت كثير، بس أنا مش برؤيتهم قلت لهم يعني هيك جهد يعني هيك، فهني اطلعوا هيك قال هيدا المنظر، يعني المنظر بيأثر بالقلوب. جماعات الأقدام هيدا أمر لرفع الأحوال، تاني أمر تعمير المساجد. جماعات الأقدام حتى نعملها نحن ممكن يكون عندنا فرصة بالسنة مرة حتى تطلع الجماعة 40 يوم، ولكن في أمر تاني نستطيع نعمله يوميا، تعمير المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أعمار المساجد مش مكات ومراوح ويسيات، أعمار المساجد بأهلها، أعمار المساجد بأهل أهل المساجد. كيف نعمر بيت الله تعالى بالأعمال؟ كيف كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح على عمل عمره وفات، الله أكرمه وفات على البقيع على الروضة، فبيشوف هيك حد الحاد تبع قبر النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، فوق مكتوب أسطوانة عائشة وفي أسطوانة الوفود. شو هي أسطوانة الوفود؟ مكان الاستقبال للجماعة. دخل الجماعة جلسوا بالمسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، قعدوا 20 يوم، بعد 20 يوم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال فجاوبوه، قال: فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها. هول قديش قعدوا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 20 يوم. كان اللي يفوت على المسجد يطلع شو قال لهم النبي؟ فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء، لو فاتوا هول بس صلوا 5 أوقات وفلوا بيصيروا فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء. اللي بيصلي عنده من الدين الصلاة، واللي بيحج عنده من الدين الحج، ما بنقول عنده دين، نقول هيدا حج عنده الحج، عنده الصلاة، هيدا منفق. ما بنقول عنده الدين، عنده الدين يعني بديش مع خصال الخير، الدين كله خير. فيا أحبابنا الكرام، تعمير المساجد مثل ما كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معمر بالأعمال، كان الصحابة يتناوبوا يقسموا نهار والليل، قسموا نهار والليل، يقسموا أوقات، وقت للعمل ووقت للمسجد ووقت للأهل، هكذا كانوا مقسمين حياتهم الصحابة مهاجرين وأنصار، وقت للكسب، وقت للمسجد، وقت للبيت، وقت للكسب ومسجد وللأهل. فجينا على المسجد مع هذه الخمس أعمال، في عمل بيجمل هذه الأمور اللي هي تعمير المساجد. كيف نعمر المساجد؟ هذا بيكون بين صلاتين، بين المغرب والعشاء أكثر شيء بتزبط. نبدأ في قالوا بين المغرب والعشاء بنية أنه تصير مساجدنا معمرة 24 على 24. شو يعني 24 على 24؟ هذا الكلام يا أحباب إذا سمعناه منقول خيال. شو 24 على 24؟ 24 على 24. في مساجد هلأ يا أحبابنا 24 على 24. شو يعني؟ يعني هلأ نحن نقول قوموا يا أحباب بلا ما نروح على البيوت، مثل ما نحن امشي على المطار، ننزل دغري على المطار، نطلع بالطيارة ونروح على الهند، نوصل أي ساعة نوصل؟ توصل 3 بالليل، لنقول توصل 3 بالليل، بتلاقي مين يستقبلك، مين يحمل لك الشنط، مين يحط لك المفرش لأنك مسافر كنت تعبان، يطعميك تمر ويشربك مي، ومين يهيئ لك الفراش، ومين يسجل لك الباسبور، كل ومين يعمل لك مذاكرة على الفجر. توصل تنتين بالليل نفس الأمر، توصل وحدة بالليل، توصل 12، رجع لورا بعد الدور قبل الدور، 24 على 24 الأعمال شغالة 24. فقالوا نبدأ فيها بمساجدنا ولو ساعة بالنهار بصدق النوايا. الله تعالى بيفتح الباب حتى يسير المسجد 24 على 24 بصحيفة مين؟ يلي بدأ بفرنسا يا أحباب. بفرنسا الآن في مساجد هيك ترتيبة 24 ساعة تعمير. كيف؟ كل واحد ما هنسجل نحن امتى انت عنده استعداد يعطي وقت. والله انا من المغرب للعشاء، انا من قبل المغرب بساعه، انا بعد العشاء، انا بكذا، انا بعد العصر. سجل هيدي الاوقات وبنستخدمها بتعمير المسجد. نبدا في بين المغرب والعشاء. تعمير عباره عن بيئه بالمسجد، يعني واحد بيفتح رياض الصالحين بيتكلم رياض الصالحين وبيعلق عليه، بيتكلم كلام الايمان، بيبقى معه كم واحد من الأحباب حسب العدد، لازم يكون العدد أقل شيء 8 وفضل الله عنكم أكثر. واحد بيفتح رياض الصالحين وبيتكلم، بيقرأ وبيعلق عليه من عنده كلام الإيمان، وجماعة بتمشي لبرا وبتكفي زيارات عادي، الأحياء اللي مقسمينها بتمشي بات بات وبتمشي بنفس الترتيب، ويشكلوا نقدا على المسجد بشكل إذا شكلوا نقدا على المسجد امشي هلأ على المسجد. أمتى ما قلنا لواحد فوت على المسجد شو التعمير؟ أمتى ما قلنا الواحد فوت على المسجد يفوت يلاقي بيئة، يفوت يلاقي شو؟ بيئة يستفيد. إذا فاتوا لقى المسجد فاضي وما في من يعلم الوضوء، وما في ناس كثير برا يا أحبابنا، الله أكرمكم ومن عليكم بالدين والعبادات، في ناس ما بتعرف تصلي، في ناس عمرها 80 ما بتعرف تتوضأ، في ناس كثير برا. فنعمر، نجهز، نعمر البيئة وندعي الناس. قال الشيطان اجتهد وأفسد بيئة الناس بالخارج، فما حيمشي الحال دائما برا، حتلاقوا الناس بتقول لك احكي احكي وبس يخلص. فاجتهد الشيطان وافسد بيئه الناس بالخارج، علينا نكون البيئه بمكان الصحيح بيوت الله تعالى، ونجتهد ان ناتي بالناس من الخارج الى بيوت الله تعالى. هذا هو التعمير. هذا وبيكون واحد بالاستقبال حتى بس يجي الناس يستقبلها، ما عنده الوضوء يعلم الوضوء مثل ترتيب الجولة، واحد بالاستقبال، واحد بكلام الايمان هيك نبدا فيه، والناس برا بالزيارات. هذا كلنا بنستطيع نشارك فيه، يا بتستطيع تكون متكلم او تكون معهم بالزياره او تكون شو او بتكون عم تسمع او بتكون بالاستقبال. ولكن علينا شو احبابنا؟ نشارك، شارك مدى المستمع. علينا انه نشارك، بلش باللي عندك، والله تعالى بسبب اخلاصك بيزيدك وبيعطيك. ما بيكون عندك استعداد بيصير عندك استعداد، فنجتهد للدين يا احبابنا بهيدي النية. شو ما عندك استعداد قدمه وما تستحي وقل له يا رب انا هيدا استعداد، أنت أعلم بعجزي وبضعفي، تقبلوا مني. إذا ربنا تعالى وجدك صادق بيفتح لك المجال وبيستخدمك. الله تعالى يوفقنا وإياكم، قولوا آمين، ويجعل هذا مسجد مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مسجد نروح عليه نروح بهذا الفكر، حتى ما يبقى ولا مسجد إلا وفيه أعمال الدين، حتى مين ما دخل من الأمة على المساجد يعرف أنه هو مسؤول. كونوا أنتم سبب. الله تعالى يجعلنا وإياكم من السابقين الأولين. مستعدين إن شاء الله؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يا أحبابنا، بعد في أمر واحد بس، يعني هذا طبعا هذا العمل العالمي، هذا المسجد له مشورة نجتهد فيها كل الأحباب، وهذه المشورة مرتبطة بمشورة الحلقة. طبعا عندكم ترتيب مجموعة مساجد أسمينا عند حلقات، ففي مشورة أسبوعية هي مشورة الحلقة، وهذه الحلقات كلها مرتبطة أسبوعيا بالمركز، بصيدا المركز بمسجد الإمام علي، فبتكون مشورة المنطقة تحت يوم الخميس، والمنطقة مربوطة بمشورة البلد، والبلد مربوط بمركز العالم، فهو متكامل. فرد مربوط بجماعة المسجد، والمسجد مربوط بالحلقة، والحلقة مربوط ما في من عندنا. هذا أساس هذا العمل، نتمرن على الطاعة، نتمرن على الإيمان، أساس الأمر يأتي فينا الطاعة. فلا بد يكون مرتبطين بجميع المشورات، مشورة المسجد تابعة للحلقة. أي حلقة بتفقدها من هون فبتنفوتك خير كبير بالترقي، توقف أنت عند هاي النقطة، ما فيك تطلع أكثر، ما فيك تطلع أكثر. لذلك نحن ما فينا نعمل شيء من عندنا بالمسجد إلا بالشورى، وهذا المسجد ما في يعمل شيء إلا بشورة الحلقة، والحلقة ما بتعمل شيء إلا بشورة المنطقة. فبدنا كيف نعمر البيئة، نكون البيئة، بدنا نعمر بيئة المركز. يوم الخميس يا علو المشايخ بكل العالم تجتمع فيه جميع الأحباب المجتهدين في هذا العمل. فيوم الخميس هيك الترتيب، يمكن بيتعين واحد بس حتى يصلي بالناس هون، وكل الأحباب المجتهدين وين بتنزل؟ ننزل على البيئة حتى نكون ليلة الفكر. ليلة فكر ينزل، يعني طبعا الأحباب المجتهدين يلي عندهم الفكر بيستطيعوا يشاركوا بالمشورة، كل الأحباب بشكل عام تنزل للبيان على المغرب، كلياتنا نكون تحت نسمع البيان. اللي عنده يعني ما شاء الله تقدم وصار عنده الأسبقية ومتمرن بالعمل يبقى للمشورة، والأحباب الباقيين يعني يرجعوا. طيب يا أحبابنا، نحاول كيف نعمر هذا المسجد يوميا. نهار الخميس نعمر المركز سبعنا، مركز سبعنا بهذه المنطقة هو الإمام علي. استعدين يا أحبابنا، يوم الخميس الصلاة إن شاء الله تكون تحت. شو بعد في شيء؟